الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق شيئا من أحداث أو من الأحداث التي تمت بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، وأنه بقي في الجعرانة أياما، ثم بعد ذلك قسم الغنائم ولم يستعجل عليه الصلاة والسلام، بقي عليه الصلاة والسلام بضعة عشرة ليلة، لم يقسم الغنائم علهم أن يعودوا إلى الرشد والصواب، بقي عليه الصلاة والسلام بضعة عشرة ليلة، لم يقسم الغنائم علهم أن يعودوا إلى الرشد وأن يرجعوا إلى الصواب، فلما طال الوقت قسمها، أعطى المؤلفة عددا من المؤلفة قلوبهم، وزاد في العطاء وأكثر لهم، هذا 100 من الإبل وذاك 100 أخرى، أعطى الأقرع بن حابس، وأعطى عيينة بن حصن، وأعطى صفوان بن أمية، وأعطى حكيم بن حزام، وأعطى أبو سفيان وولديه معاوية ويزيد. ففي هذه الحالة وجد الأنصار في أنفسهم، حيث أنه أعطى هؤلاء ولم يعطهم، فجاءه سعد فأخبره بما حصل، فقال: وأنت؟ قال: أنا واحد من قومي. قال: اجمعهم. فجمعهم، فكلمهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبين أنه أعطى أولئك ترغيبا لهم في الإسلام، ودعوة لهم لأجل أن ينيبوا وأن يعودوا إلى الرشد والصواب، وليتغلغل الإيمان في قلوبهم. أما أنتم فلديكم من الإيمان وقوة العقيدة ورسوخها ما لا تحتاجون معهم إلى شيء. أما ترغون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم دعا لهم عليه الصلاة والسلام، وطابت خواطرهم واطمأن بالهم، وعرفوا أن الهدف ليس تفضيل أولئك، وإنما لاطمئنانه إلى قوة إيمانهم وصلابة عقيدتهم، فارتاح. فعالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشكلة التي كادت أن تتفاقم علاجا حكيما، اقتلع ما لعله يؤثر عليهم أو يبقى في نفوسهم، على ما مر بنا وعلى ما سيأتي موضحا إن شاء الله. نعم. 212 بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفتح. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، يعني قلتم كلاما صادقا، تصدقون فيه ويصدقكم من يسمعه، لا إشكال فيه. نعم. أتيتنا مكذبا فصدقنا، أتيتنا مكذبا من قومك فصدقناك. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مكذبا، وقال لولا أني أخرجت منك لما خرجت. فمكة أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله، وقال لولا أني أخرجت منك لما خرجت. فلما قال للأنصار لأنكم كنتم فقراء وأغناكم الله بي وكنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم، قال أما تجيبوني؟ قالوا ماذا نجيب؟ قال لو قلتم أتيتنا مكذبا فصدقنا. فهذه خصلة من الخصال الحميدة التي اختص الله بها الأنصار. نعم. ومخذولا فنصرنا، ومخذولا من قومك وعشيرتك. نعم. وطريدا فآويناك، وطريدا لأنهم يعني جعلوا من يأتي به حيا أو مالك مئة من الإبل. ونعرف قصة سراقة بن مالك حينما أراد أن يظفر بهذا العطاء، من أتى بمحمد حي ولا ميت له مئة من الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء خفية. نعم. وعائلا من يعني بمعنى فقيرا، فآتيناك، أعطيناك من أموالنا ومن ما نملك. نعم. عبدتم علينا يا معشر الأنصار، يعني وجد في أنفسكم لأجل لعاعة لا تساوي شيئا، أني أعطيت فلانا بعيرا أو أعطيت فلانا شاة أو غنما، أوجدتم هذا لا ينبغي، لأني أنا منكم وأنتم مني، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلك الأنصار واديا أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبا. وهذا فضل عظيم ومغنم لا يساوى بشاة أو بعير أو رقيق أو غير ذلك. نعم. في لعبة من الدنيا تألفت بها قوما كيفافة لا يساوي شيء. نعم. النبات يابس الذي يسمى لعاعة لا يساوي شيئا. نعم. ووكلتكم إلى إسلامكم، تألفت بها، تألفت يعني أردت أن أستجلبهم وأردت أن أحبب الدين إليهم وأردت أن أرغبهم في الدخول في الإسلام. لما أعطي أحد مئة من الإبل ذهب إلى جماعته وقال إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلمه. فإن محمدا ما يعطي بعير ولا بعيرين، يعطي مئة. لما صفوان بن أمية أو رأى غنما بين جبلين وكان ينظر إليها، فقال عليه الصلاة والسلام أعجبتك؟ قال نعم. قال هي لك بكاملها. فقالوا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم. ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا تردون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعيد وترجعون أنتم برسول الله إلى رهالكم؟ وبالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا. لأنهم كأنهم استكثروا ما أعطى الأنصار، ما أعطى المهاجرين. فشخص واحد هو حكيم بن حزام، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مئة من الإبل، قال زدني، قال لك مثلها مئة ثانية، قال زدني، قال لك مثلها يعني مئة ثالثة. وأبو سفيان قال أعطني، أعطاه مئة من الإبل، قال ابني يزيد، قال له مثل ذلك، قال ابني معاوية، قال له مثل ذلك. فشاهدوا العطاء الجزم والكثير وهم لم يظفروا بشيء، فوجدوا في أنفسهم. نعم. ألا تردون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاع والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رهالكم؟ وبالذي نفس محمد يعني بعد أن أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العطاء الجزل قسم بين الناس، فكان نصيب الواحد 4 من الإبل و40 شاة، وإذا كان فارس له 100 من الإبل و100 شاة، وإذا كان فارس 12 من الإبل و100 شاة إذا كان فارس، وإذا لم يكن فارس 4 من الإبل و40 شاة، يعني شيء كثير. نعم. ومن الذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الحجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا أعظم مزية لهم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. حتى أن بعضهم يعني مما أثر في نفسه قالوا لقي محمد أهله، أو لقي محمد قومه، فلما فتحت مكة وذهبوا إلى هوازن وظفروا بالمغانم قالوا أعطاها من كان معه من أهل مكة ونحن تركنا، لقي محمد قومه، فقال عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ثم دعا لهم. نعم. ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها، يعني لو كان الناس يسيرون في البر والقبيلة سلكت هذا الطريق، قبيلة ثانية سلكت هذا الطريق، قبيلة ثالثة سلكت هذا الطريق، قبيلة رابعة سلكت هذا الطريق وهم الأنصار، يقول عليه الصلاة والسلام فإني أسلك الطريق وأسلك الشعب الذي سلكه الأنصار دون بقية الطرق، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. نعم. الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار، الشعار هو الذي يكون ملاصقا للجسم، والدثار هو الذي يكون فوق ذلك، فيقول الأنصار شعار يعني ملاصقين للروح، ملاصقين للجسد، ملاصقين للبدن، وغيرهم دثار يعني فوق ذلك، فدل على خصوصية الأنصار، ثم دعا لهم. نعم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. تأثر القوم من هذا الكلام وبكوا وقالوا رضينا، يعني قبل كان في أنفسهم، حتى سعد قالوا النبي عليه الصلاة والسلام وعد كان واحد من جماعته واحد من قومه، فإنهم لاحظوا فلان 100 من الإبل وفلان 200 وفلان 300 وفلان 50 والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعباس بن مرداس وفلان وإلى حق، هم ما حصلوا على شيء، فوجدوا في أنفسهم، ولكن بهذا الكلام زال ما في الأنفس، فهذا دليل على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في زرع الخير في النفوس وفي بذر الإيمان في الصدور وفي استجلاب الناس. لو تركهم بالإمكان أنه يقول مثلا هذا هو ما أراه مناسبا، رضيتم أم لم ترضوا، ولكن أخذهم بالهوينة، أخذهم بالاستجلاب، أخذهم بالدعوة أنه يسترضي أولئك بالشاة والبعير، وأما أنتم فالإيمان لديكم قوي والعقيدة راسخة، لا تريدون شيئا من هذه اللعاعة، والإيمان الذي تغلغل في نفوسكم يكفي. قالوا رضينا. نعم. فبكى القوم حتى أخذلوا لهاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا قسما، مدام فلان يأخذ 100 من الإبل وفلان يأخذ 100 من الإبل وفلان يأخذ 100 والثاني 50 والثالث 40 وهكذا، ونحن يكون نصيبنا رسول الله، نعم النصيب، هو ما نريده وهو ما نحرص عليه. رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحقا حينما ينصرف أولئك بالذات والبعير ونحن ننصرف برسول الله إلى رحالنا. لاحظوا أيها الأحباب هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس وفي اقتلاع ما علّه يؤثر في سلامة عقيدتهم وفي قوة إيمانهم. نعم قال أنا لم أعطهم محبة وإنما أعطيتهم ترغيبا لهم. وجاء أحدهم بعد فترة قال لقومه أسلموا فقد أتيتكم من عند محمد وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم وقدمت سيماء بنت الحارث. حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم جاءت سيماء بنت الحارث السعدية هذه كانت أخت للمصطفى عليه الصلاة والسلام من الرضاع فعرفته بنفسها قالت أنا فلانة فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن بسط لها رداء لتجلس عليه وخيرها قال إن أردت أن تذهبي معي مكرمة معززة وإن أردت أن تعودي مع قومك. قالت لا أنا أريد أن أعود مع قومي وأسلمت وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء يعني أغدق عليها العطاء ورغبت أن تعود مع جماعتها وأسلمت وأعلنت إسلامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقدمت السيماء بنت الحارث أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع فقالت يا رسول الله أنا أختك فبسط لها رداء وأجلسها عليه وقال إن أحببت فعندي مكرمة إن أحببت فعندي مكرمة أختي تذهبين معي وإن أحببت أن تعودي من حيث أتيت. قالت لا أنا أحب أن أعود وأرجع إلى قومي. نعم إن أحببت فعندي مكرمة وإن أحببت أن أمتيك وترجعي إلى قومك أعطيك ما تحتاجين إليه وتعودي. قالت لا أحب إلي العودة فأعطاها عليه الصلاة والسلام ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء بمعنى أكثر لها العطاء يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهذا من حكمة الله عز وجل أن هيئ للمسلمين هذه الغزوة وهي غزوة حنين وظفروا فيها بالأموال الطائلة التي لم يعهدوها من قبل ومر بنا بأن عددها كان 6000 من الرقيق من السبي و24,000 من الإبل و40,000 من الغنم و4,000 أوقية من الفضة وهذه لم يعهدها المسلمون من قبل. نعم فقالت بل متيني وتردني إلى قومي ففعل وأسلمت فأعطاها 3 أعبد وجارية ونعما وشاء. بعد هذا والنبي عليه الصلاة والسلام في الجعرانة وفد عليه وفد من هوازن وعددهم 14 رجلا ومن هؤلاء كان رئيسهم اسمه زهير ابن صرد وفيهم أبو برقان وهو عم للمصطفى صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أبو برقان عم للمصطفى صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فقالوا نريد أن تمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام انتظر أياما لم يقسم الغنائم علهم أن يأتوا علهم أن يرجعوا علهم أن يتوبوا لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك فقسم عليه الصلاة والسلام فقالوا نريد أن تمن علينا. قال الصدق منجع هل الأحب والأولى والذي تريدون الأموال وإلا السبي؟ قالوا عماتك وخالاتك ونساؤنا بين يديك. فقال عليه الصلاة والسلام: الصدق منجى. هل تريدون الذرية والنساء أم تريدون المال؟ قالوا: لا، لا نعدل بالذرية والنساء شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان في بعد صلاة الغداء قوموا وقولوا إننا أسلمنا، قولوا إننا أسلمنا وإننا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حارس: أما ما كان لي ولقومي فلا. وقال عيينة بن حسن: أما ما كان لي ولقومي فلا. وقال عباس بن مرداس: أما ما كان لي ولبني سليم فلا. قال بني سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. المن على سم هواد. وقدم وفد هواد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 14 رجلا. 14، وكان رئيسهم زهير بن صراد، وفيهم أبو برقان. وأبو برقان هذا تربطه صلة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عم له من الرضاعة. مر بنا قبل قليل الشيماء، أخت المصطفى صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أما هذا أبو برقان تذكر كتب التاريخ بأنه عم لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. نعم. فقال: فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال، فقال: إنما يمن ترون، وإن أحب الحديث إلي أسلفه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ أنتم حضرتم وتأخرتم، يعني كان عليه الصلاة والسلام يأمل أنهم جاءوا قبل ذلك لكن تأخر، فيقول: اصدقوني، هل النساء والأولاد أحب إليكم ولا الأموال؟ قالوا: لا، لا نعدل بالأولاد والنساء شيئا. نعم. فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. نعم. فقال: إذا صليت الغداء فقوموا. نعم. فقال: إذا صليت الغداء فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم. المصطفى أن يكون شافعا لنا عند المؤمنين، ونطلب أن يكون المؤمنون شافعين لنا عند رسول الله. نعم. إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. نعم. أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. الناس موجودين يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ما كان يخصني ويخص بني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس، لأنهم طلبوا أن يكون المصطفى عليه الصلاة والسلام شافعا لهم عند المؤمنين، فيقول: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس. نعم. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا. المهاجرون قالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله. الأنصار قالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله. نعم. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقرع بن حابس وهو سيد بني تميم وشيخهم قال: أما ما كان لبني تميم لي ولبني تميم فلا، يعني لا نوافق على التنازل. نعم. فقال الأقرب بن حابس: أما ما كان أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حسن أما ما كان لي ولبني فزارة فلا، لا نوافق عنه. وقال عيينة بن حسن أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس وقال العباس بن مرداس العباس بن مرداس ما كان لي ولبني سليم فلا. فقال بنو سليم لا، بل ما كان لنا فهو لرسول الله. قال خذلتموني. نعم. فقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كنا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال العباس وهنتموني، يعني خذلتموني عندما تكلمت باسمكم، وأننا لا نوافق على أن نتنازل عن شيء لهؤلاء القوم. تنازلتم وهنتموني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، قال من أراد أن يتنازل فهذا له، ومن أراد أن يتمسك بحقه فنعوضه من السرايا القادمة ومن الغنائم القادمة أضعاف ذلك، وإنما هؤلاء القوم نريد أن يذهبوا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم، إن هؤلاء القوم يعني الأربعة عشر اللي جاءوا وفدا من هوازن، إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين، فمن تنازل وترك حقه فهذا لا، ومن أراد أن يحتفظ بحقه نعوضه من الغنائم القادمة أضعاف ذلك مرات. نعم. إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد استأنيت بسبيهم، وقد خيرتهم فلم يعدوا يعني انتظر انتظر لكنهم تأخروا. خيرتم، قلت تريدون الأموال وإلا تريدون النساء. عندما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا خالاتك وعماتك، لأن كان من ضمنهم أخته اللي هي الشيمة، قالوا خالاتك وعماتك، تريدون أن يذكروه بالرحم. فمن أراد أن يحتفظ بحقه فنحن نعوضه، ومن أراد أن يتنازل فهذا له. نعم. وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرده عليه، وله بكل فريدة ست فرائض. له بكل فريضة ست فرائض. فقالوا تنازلنا، وكلهم تنازلوا بطيب خاطر، إلا عيينة بن حصن أبا، وكان من نصيب عجوز بقيت عنده فترة ثم بعد ذلك ردها. نعم. ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريدة ست فرائض. من أحب أن يتنازل فهذا يكون مأجورا إن شاء الله، ومن أحب أن يرده أو أن يستمسك بحقه فعليه أن يرده، ونعوضه بكل فريضة ست فرائض، يعني ستة أضعاف. نعم. وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا، من أول الفيء أو من أول فيء نحصل عليه، من أول غنيمة نظفر بها. نعم. فقال الناس طبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طابت نفوس وارتاحت خواطر، ونحن موافقون لما أشار به المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي امتنع قلنا هو عيينة ابن حصن، امتنع عن التنازل، وكان من نصيبه عجوز بقيت عنده فترة ثم ردها. نعم. فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن يعني لم يرضى، جماعة رضينا والعدد كبير، فقال عليه الصلاة والسلام ما نعرف من رضي ومن لم يرضى، ولكن هنا عرفاء كل جماعة يجتمعون مع العريف ويخبروه برغبتهم، والعريف يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يتخذ. نعم. وهذا من حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ترتيبه للأمور وطريقته الفزع في المعالجة. الجماعة قالوا رضينا، لكن العدد كبير، نعرف أن عددهم 12,000 اللي كانوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، عددهم 12,000، ما نعرف من اللي قال رضي واللي ما رضي، ولكن هنا عرفاء كل جماعة يتفهم معرفهم ويخبروه بما يريدون. فرجوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فردوا عليهم أبناءهم ونساءهم. فردوا عليهم أبناءهم ونساءهم. يعني قالوا ما تريدون الأموال ولا تريدون النساء والذرية؟ قالوا لا، النساء والذرية ما يعادلهم شيء، نريد النساء والذرية، لما لهم كيف. نعم. وكسى النبي صلى الله عليه وسلم السبية قبطية قبطية. نعم، يعني كساهم إكراما لهم. نعم. فصل. لما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فتح مكة، اقتدت حكمة الله أن أمسك قلوب أواد عن الإسلام. حكمة الله، لما أتم النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وهي أكبر عاصمة في ذلك الوقت، وقريش هم سادة الناس لما أنهم دخلوا في دين الله أفواجا ورجعوا إلى الدين ورجعوا إلى عن الكفر وعن الطغيان وعن عداوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما دانت مكة من حكمة الله أن تأخر إسلام هوازن، لو أن هوازن أسلموا ما حصل المسلمون على هذه الخيرات العظيمة، لو بادروا بالإسلام، لو بادروا مثل ما أسلم عن مكة تأسلم أهل هوازن أو قبائل هوازن وهم معهم ما حصلت هذه الخيرات. ثم بعد ذلك من الدروس في نفس الوقعة، وقعة هوازن لما لاحظ كثير ممن أتى مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهم حديث الإسلام وجدوا العدد الكثير 12,000، قالوا لن نغلب اليوم عن قلة، نجد أنهم انهزموا بعد لحظات حينما جاءهم النبل من كل مكان عدا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد وقف وينادي الناس ووقف معهم عدد من المهاجرين والأنصار. أما من أسلم حديثا فنجد أن الإنسان هارب ولا يألو على نفسه شيئا حتى ناداهم النبي وكلمهم العباس، وكان نبي وكان صوته عاليا وكان يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فاجتمع الناس وعاد النصر والفوز للمسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأخذ من هذا فوائد عديدة. أولا، من حكمة الله ولطفه بعباده أن تأخر إسلام هوازن هذه الفترة ليغنم المسلمون تلك الخيرات. ثانيا، أن الكثرة لا تساوي شيئا، وإنما المدار على الإخلاص والصدق والعزم وسلامة العقيدة. نعم. اقتدت حكمة الله أن أمسك قلوب أوادن عن الإسلام. أمسك قلوبهم، لأنهم يعني لو بادروا ما يمكن يأخذ الإنسان ولا شاة واحدة. بينما ظفر المسلمون ب24,000 من الإبل و40,000 من الغنم و6,000 من الرقيق. نعم. لتكون غنائمهم شكرانا لأهل البيت. 4,000 من الفضة. نعم. وليزهر حزبه على الشوكة التي لم يلقى المسلمون مثلها ولا يقارن أحد بعد من العرب. نعم. وأذاق المسلمين أولا مرارة الكسرة. نعم. ما قوة شوكتهم ليطال رؤوسا الكسرة، لكن تفرقوا، ما شعروا إلا بالنبل يأتيهم من جميع الماء، لأن أولئك اختبأوا في الوادي، ما شعروا إلا بالنبل فانهزموا. فالكثرة لا تغني شيئا. نعم. مع قوة شوكتهم ليطامن رؤوسا رجعت بالفتح. نعم. ولم تدخل حرم ولم تدخل حرمه كما حرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعا رأسه. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل كان مطهرا رأسه إجلالا لله وتعظيما له. نعم. واجعا رأسه منهنيا على فرسه. منهنيا على فرسه تعظيما للمولى عز وجل. نعم. حتى إن دقنه ليكاد يمس خربوس سرجه. نعم. من التواضع لله عز وجل والشكر على أن أعاده إلى مكة وفتحها وانتصر فيها وقد خرج منها منذ 8 أعوام شريدا طريدا. نعم. تواضع لربه وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم عن قلة. لن نغلب اليوم عن قلة، لأن المدار ليس مدار كثرة وقلة، وإنما المدار على الإيمان، على قوة العقيدة، على سلامة المنهج، على تصحيح المذهب الذي أمر الله به. نعم. أن النصر إنما هو من عنده سبحانه، وأن من يخذل له فلا ناصر له غيره. وأن من يخذله من خذله الله لا يمكن أن ينتصر مهما كان عدده. نعم. وأن من يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر دينه. والذي تولى النصر والدين للكثرة. أنتم 12,000 لكن إذا أراد الله شيئا كان. فالناصر هو الله، والمعز هو المولى، والمؤيد هو الباري، وليس كثرتكم. وقد قال قائلهم لن نغلب اليوم عن قلة. 12,000 ما عهدوه قبل هذه المرة، لم يحصل في التاريخ أبدا قبل حنين أن يأتي 12,000. نعم. وأنه سبحانه الذي تولى نصر دينه لا كثرتكم. فلما انكثرت قلوبهم أرسل إليهم خلي الجبر مع بريد النصر. ثم أنزل سكينته، يعني قوى إيمانهم وثبت عزائمهم، وعادوا بعد الانهزام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وقف يناديهم وأمر عمه العباس أن يناديهم أيضا. نعم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وهم الملائكة. نعم. وقد ابتدت حكمته أن خلأ النسر إنما تفيد على أهل الانكسار. تفيد على أهل الانكسار، إذا انكسر الإنسان بين يدي ربه ودعاه وتضرع إليه. ونعرف أن المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما صف أصحابه في بدر دعا الله وألح في الدعاء وتضرع إليه، فنزلت الملائكة من السماء تجاهد مع المؤمنين. نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.